ثم إنكم بعد ذلك لميتون يوم القيامة تبعثون ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب لكم فيها فواكه كثيرة فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب لكم فيها فواكه

أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون. ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون. أيعدكم أنكم إذا متتم وكنتم ترابا أنكم مخرجون. صدق الله العظيم. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، فقد عشنا مع هذه التلاوة القرآنية المباركة من أول سورة المؤمنون وحتى الآية 35 تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ إسماعيل السيد الطنطاوي، وكانت خير استهلال للقاء الفجر المبارك، والذي ننقله لكم من مسجد السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة.